ولا يدور العلم في هذا الأمر. إذن يأجوج ومأجوج من بني آدم أمثالنا، أعدادهم لا يعلمها إلا الله. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فحينئذ من كل 1999 في النار من ذرية آدم، وينجو واحد فقط. من كل 1000 ينجو واحد من ذرية آدم عليه السلام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس، على الصحابة، حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لهم عدد يأجوج ومأجوج، وأنهم من ذرية آدم، وداخلين وأنهم داخلون في هذا الحصر من 1000 الذين ينجو منهم واحد فقط. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. قال ابن حجر: فيه الإشارة إلى كثرة عدد يأجوج ومأجوج، وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر العشر، وأنهم من ذرية آدم، ردا على من قال خلاف ذلك. وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة المتواترة، ويأجوج ومأجوج موجودون الآن وراء السد الذي بناه ذو القرنين ذلكم الملك الصالح، وهذا ثابت بالكتاب والسنة المتواترة. أما الكتاب فقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، أي أشعلوا النار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، أي هذا السد الذي بنيته لكم رحمة من ربكم بكم ليكفيكم شر هاتين القبيلتين الشريرتين. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد ربي قبيل قيام الساعة خرج يأجوج ومأجوج وقد حفروا هذا السد ونقضوا فيه، وخرجوا إلى الناس ليفسدوا في الأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال السعدي رحمه الله: هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي، وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج، وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل علينا يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومعنى قولها أفنهلك وفينا الصالحون أن خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان فيه هلاك عظيم وشر مستقيم. بعد أن يقتل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، بعد أن يقتل مسيح الضلالة الدجال كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم قال: فيطلبه أن يلحق به عيسى عليه السلام، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. إذن قتل الدجال وقتل معه اليهود عن بكرة أبيهم، وعيسى عليه السلام يحدث نفرا ممن لم تدركه فتنة الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد بقتالهم لكثرة عددهم وقوة بأسهم، إني قد أخرجت عبادا لي، يقول الله لعيسى عليه السلام هذا في آخر الزمان، إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرس عبادي إلى الطور، إلى جبل الطور في سيناء، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها أي من الماء، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. في يوم من الأيام هذه البحيرة كان فيها ماء، شربوها من كثرة عددهم، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى حتى يكون رأس الثور يأجوج ومأجوج هؤلاء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم لا يموت حتى يرى الألف من أولاده، حتى يكون ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، حتى يكون رأس الثور لأحدهم. الثور هو ذكر البقر. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. لا يوجد شيء، محصورون في جبل الطور، لا يستطيعون زرعا، لا يستطيعون بحثا عن طعام، يخافون يأجوج ومأجوج أن يروهم. فيكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه يرغبون إلى الله ويدعونه، فيرسل الله عليهم النغف على يأجوج ومأجوج. والنغف ودود يكون في أنوف الإبل والغنم. ولذلك لتجبر يأجوج ومأجوج وتكبرهم في الأرض بعد أن ينتهوا ويفرغوا من الناس ويظنوا أنهم قتلوا أهل الأرض جميعا، ينظرون إلى السماء يقولون فرغنا من أهل الأرض وبقي لنا أهل السماء، فيأخذ أحدهم حربته ويهزها ثم يرسلها إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما فتنة لهم، فيظن أنهم قتلوا أهل السماء وأهل الأرض. فلتكبرهم يرسل الله عليهم النظر دود. نسأل الله أن يرسل أمثاله على اليهود، دود يرسله عليهم سبحانه وتعالى في رقابهم، فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، والبخت نوع من الإبل، أي طيرا أعناقها في الطول والكبر كأعناق البخت كأعناق الإبل، فتحملهم تحمل جثتهم، تحمل جثة يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله. في حديث آخر في المسند وغيره، يعني بعد موت يأجوج ومأجوج، فيخرج المسلمون من مدائنهم وحصونهم ويسلحون مواشيهم، فما يكون لها رعي إلا لحومهم، أي لحوم يأجوج ومأجوج، فتشكر عنه، يعني تسمن المواشي، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. ويقول صلى في ذلك الزمان تتغير القوانين، البقر سيأكل جثة الموتى. زمان شاء رب العالمين أن يكون وسيكون كما أخبر النبي المأمون صلوات الله وسلامه عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم، أي من لحوم يأجوج ومأجوج ودمائهم. وفي الحديث الذي معنا فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر شديد لا يكن منه شيء، فيغسل الأرض التي امتلأت من زهم ونتن يأجوج ومأجوج وجيفهم، فيغسل هذا المطر الأرض حتى يتركها كالزلفة كالمرآة، بحيث إذا نظر أحدكم إلى الأرض يرى وجهه فيها من نقائها وصفائها. ثم يقال للأرض انتهى الشر، الدجال ومعه اليهود قد هلكوا. ثم من بعدهم يأجوج ومأجوج. ثم يرسل الله مطرا ليغسل الأرض فتصير كالزلفة كالمرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، المجموعة من الناس تكفيهم الرمانة، يأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفها القش، يستظلون به ويبارك لهم في الرزق، حتى أن اللقحة من الإبل الحليب ونحوه، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك في هذا الخير العميم، إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. بقي المؤمنون، يرسل الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. والحديث رواه مسلم وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج، يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: من كل حدب ينسلون. فيغشون الأرض، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض. في رواية: لا يأتون على شيء. في حديث آخر: لا يأتون على شيء إلا أهلكوهم، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة. حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة يقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء، فترجع إليه مرتضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك، بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه، أي يبيع لنا نفسه، فينظر ما فعل هذا العدو. يقول المسلمون لبعضهم بعضا: نريد واحدا يخرج فينظر لنا أمر هؤلاء اليأجوج ومأجوج، ينظر لنا خبرهم، يشري لنا نفسه أن يبيع لنا نفسه، لأنهم متأكدون أن من ذهب إلى يأجوج ومأجوج فإنه لن يعود. قال: فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه، قد أظنها أي هيأها على أنه مقتول، فينزل إلى يأجوج ومأجوج لله أبوه، فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا، فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لها رعي إلا لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. هذه الأحاديث عن يأجوج ومأجوج فيها أن هؤلاء موجودون الآن ولا يحصون كثرة، ومع ذلك فإن أحدا من أهل الأرض لا يعلم مكانهم. وفي هذا دليل على قصور علم البشر وعدم إدراكهم لكل ما على أرضهم، مع ما فتح الله عليهم من آلات وإمكانات. وهؤلاء يأجوج ومأجوج موجودون الآن على وجه الأرض، يقينا هم موجودون الآن، وبأعداد لا يحصيها إلا الله، ومع ذلك لا يعلم بهم أحد. فإن الإنسان ضعيف لا يعلم في هذا الكون إلا ما أراد رب العالمين أن يطلعه عليه. الدجال أيضا موجود في جزيرة نائية في البحر، لا يعلم مكانه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فأين علمكم يا بشر، يا من تدعون أنكم تريدون أن تحتلوا الكواكب وتعيشون عليها؟ هل انتهيتم من أرضكم التي تعيشون عليها؟ إن في هذه الأرض أماكن لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الخلق يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان عددهم كثير جدا، لا يعلم مكانهم الآن أحد، وإن ادعى أحد علم مكانهم فهو كاذب. ثم في هذه الأحاديث رب العالمين سبحانه أوحى إلى عيسى عليه السلام في آخر الزمان: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي. هل قال له: واجههم فأنت رسول الله والنصر معك؟ نعم، هو رسول الله والنصر معه والله ناصره، لكن هناك أسباب يجعلها رب العالمين للنصر، ليس الأمر بالعاطفة، وإنما هو بإعداد العدة وبدراسة الأمر دراسة مستفيضة تكون لمن ولاه الله رب العالمين أمر المسلمين، كعيسى عليه السلام في آخر الزمان رسول الله، يقول الله له: اختبئ أنت ومن معك في جبل الطور، فحرز عبادي إلى جبل الطور، هؤلاء لا يستطيع أحد أن يواجههم. وكذلك في كل زمان ومكان، إذا كان المسلمون مستضعفين تسري عليهم نفس القاعدة التي سرت على المسلمين الأوائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ فيغضب صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابي: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيفرق بالمنشار فرقتين من مفرق رأسه حتى يصير فرقتين، لا يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. فترة استضعاف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وسمية رضوان الله عليها أول شهيدة في الإسلام، يأتي المجرم أبو جهل فيطعنها بالحربة في موضع عفتها، والرسول موجود صلى الله عليه وسلم في مكة، والرسول يحدث ذلك بالصحابة ويعذبون، ويقول لهم اصبروا أنتم تستعجلون، لكل آن أمر. نحن الآن في فترة استضعاف وإصرار بالدعوة، كذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الخلق، ولو قام لهم وحده بعناية الله لهم لنصره عليهم في مكة في عمر دار دارهم، ولكن الأسباب التي سببها رب العالمين. اصبروا، ذهبوا إلى المدينة قويت دولتهم وقويت شوكتهم، الآن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم بالقتال، كانوا مستضعفين، الآن أذن لهم بالقتال. ثم لما قويت شوكتهم ماذا قال الله لهم؟ فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم بعد ذلك يأتي زمان يستضعف فيه المسلمون، يصبر ويعد العدة، وهذا ليس جبنا ولا خورا، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعود ثمن القوة، يأتي صلاح الدين ليخلص بيت المقدس بإذن الله رب العالمين. هذا هو، فالجهاد له ضوابطه. فعلى القائد المسلم إذا كان العدو لا قبل لأهل الإسلام بقتاله، وأن القتال فيه استئصالا لأهل الإسلام، استئصال لمدن بالكامل، ألا يواجه بهم، يواجه بنساء وأطفال، يواجه قوما لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يواجه قوما قد عادوا الملائكة، لم تسلم منهم الملائكة. فعلى هذا ألا يواجه بالمسلمين العدو إذا كان هذا شأنه، وأن يحرز بهم إلى مأمن. ثم بعد ذلك نريد مفاوضات، نريد هدنة. من الذي أدخلك في هذا؟ من الذي أدخلك في هذا؟ تقامر بأرواح الأطفال والأبرياء، ثم بعد ذلك يبكي الذئب مع الراعي، يبكي الذئب مع الراعي للأسف. فيا عباد الله، اعرفوا دينكم، وأن الله رب العالمين ناصر دينه بأسباب، ويخذل من خذل نفسه أولا ولم ينصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ندعي جهادا، ونقيم مهرجانات واحتفالات وأغان، من يدعي النصرة فلينصر دينه أولا، وليتق الله ربه سبحانه وتعالى، وليعلم أن ما أوتينا من قبل أنفسنا ومن قبل ذنوبنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم يا رب العالمين نسألك نصرا عزيزا معزرا، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم انصرنا عليهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، ابقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلاد السودان الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد كلمتهم وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم واحفظهم بحفظك يا حفيظ. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربينا صغارا. وصل اللهم وسلم.